والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا وعاد وفرعون وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق الطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا لا بالحق تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عندك ذكري ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق من بالسوق والأغناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب جنات عنهم الأبصار